إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في استوديو 2 على هواء البرنامج العام من الآن وحتى الثانية إلا 5 دقائق. مواجهة جديدة للموضوعات التي تضر دائما بالشأن المصري وحياة المصريين. معنا على هندسة الهواء رأفت موسى، ورئيس التحرير أشرف البهي. ومعنا مخرجة لهذه الفترة نانيس أبو زيد. مستمعينا الأعزاء، وأسعد بأن أكون معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعينا الأعزاء، يمكن المكالمات بدأت تنهال على استوديو البرنامج العام قبل أن نبدأ الفترة، ونرحب بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. برحب بك أستاذ أحمد. الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. الله يخليك، أشكرك. فإحنا معنا مكالمة الآن، نقول للناس، طب نقول موضوعاتنا ايه الاول؟ صحيح، اتفضل استاذ. انا طبعا هنستكمل موضوع الاسبوع الماضي اللي هو ازاي نحشد المصريين في مواجهه الدراما المبتذله او جشع التجار في رمضان. يعني قضيتين على جدول اعمال المصريين في رمضان. صحيح، خدنا معركه مع احدى المسلسلات منذ عده اشهر، والحمد لله اعتقد ان المصريين كسبوا الجوله. بيساعدهم دلوقتي بعض الاجراءات اللي يعني قرر انه يقوم بيها المجلس الاعلى للاعلام، فخلص يعني الظروف بقت افضل من الاول بكتير، وما عادش الموضوع فيه تسيب زي ما كان قبل كده. طب احنا خلال الحوار هنعرف الموضوع ما بقاش فيه تسيب زي كده، ايه الجديد، ايه اللي جد من خلال الهيئه الوطنيه للاعلام، وبايضا ايه الحشد اللي بقى جوه المواطن او جوه فكر المواطن وجدانه اللي غير وده اللي عايزين نسمعه منهم دلوقتي بشكل مكثف وسريع وعاجل وتليغرافي عشان ندي فرصه لاكبر عدد من الناس. تمام، احنا معنا مكالمه دلوقتي. الو مدام اسماء. ايوه مدام اسماء، اهلا بحضرتك، اتعرف بيكي. انا مواطنه مصريه بتحب رئيسها، اقسم بالله، وجيشها وشرطتها والاستاذ احمد. ربنا يخليك. انا اشكرك، ربنا يخليك. استاذ احمد، انا ما بتفرجش على عاد على مسلسلات، والله الراديو بس. تمام، واذاعه مصر. جشع التجار فعلا يا استاذ احمد، الرز غلي، احنا الناس اللي على قد حالها. نعم يا فندم، ما سمعتش، معلش عيد تاني. اه بتقول ايه حضرتك؟ اقول لك جشع التجار، ان الرز دلوقتي ب 15 جنيه واحنا الناس اللي على قد حالها هتجيب منين؟ وقالوا لك الكهرباء هتغلى والغاز هتغلى. طيب لو انت شفت جشع زي كده ناوي تعملي ايه؟ هل هتبلغي الارقام اللي احنا قلنا عليها ولا هتعملي ايه؟ لا بنبلغ، بس في حاجه في النشط الرئيس حبيبنا ورحنا واللي نجيب عمرنا، الكهرباء ولا الغاز يغلوا عشان احنا ناس على قد حالنا. هو طيب. حبيبنا ونكتب عمرنا وبحياتنا يا حبيبتي. ماشي، احنا بنشكرك، لكن انت لو لقيتي في بعض التجار بالظبط، يعني اتحركي، يعني روحي بلغي واللي ان في بنقول الحكومه ما سعرتش الحاجه. انت بتعملوا كده، احنا غلابه، حرام علينا. طيب في المجمعات الاستهلاكيه وفي بعض الاماكن اللي بتعملها القوات المسلحه بتكون اسعارها مناسبه للمواطنين. احنا هنا بلدنا، احنا طبيعه الكرة بتاكل رز وحاجه، انما انتوا هنا في القاهره غرزنا. فانا بطلب وبشجع رئيسي وربي يحمي والف شكر. شكرا ليكي، احنا بنشكرك وبنقول لك لو في اي حد او اي بائع او تاجر انت شايفه انه مغلي الاسعار عن بقيه التجار، عليكي انك تتوجهي وتبلغي. هو هي واقفة في نفس مكانها بالرقم. طب الأرقام موجودة معك أستاذ أحمد دلوقتي. 16528 ده رقم للإبلاغ عن جشع التجار والأسعار تحديدا والأسعار. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ اسماء؟ اهلا بحضرتك. الله يكون بخير. الحمد لله يا فندم. اتعرف بيك الحاج محمد حسين محمد احمد معاك. اهلا يا حاج محمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا حاج. ازيك؟ انت طيب؟ صحتك طيب؟ انا سعيد اني بسمع صوتك كل اسبوع كده. الله يخليك. انا اسعد. الله يخليك. انا عايز اقول لك اللي انا قلت لك الجمعه اللي فاتت, القرارات الاقتصاديه ده ما فيش غبار عليها, وانا مؤيده واتاخرت مده طويله فعلا يعني. فهي بس كان في حاجه بقى هنا, القرارات دي عشان تطلع يا استاذ احمد كان يحطوا الاستهلاك المواطن العادي في اعتبارهم, لكن هم طلعوا قرارات ما حطناش في اعتبارنا. بص يا استاذ محمد, احنا عايزين, احنا خلاص القرارات صدرت, احنا عايزين دلوقتي دور الناس. دور الناس سيبك من دور الحكومه دلوقتي خلاص, احنا دلوقتي بنتكلم على دور الناس هيعملوا ايه. دور الناس يعملوا ايه النهارده؟ انا عشان التجار النهارده احنا بنسالهم ليه انتم مصغرين. اقول لك تاجر الجمله, تاجر التجزئه, احنا مستهلكين في بنتعرض لتضحيه جامده قوي يا استاذ احمد. تمام, هتعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ انا بلغت في ديوان رئيس الوزراء, خدت بالك حضرتك, وبلغتهم الاسعار اللي عندنا, الفاكهه واللحمه والفراخ والكلام دوت, وخدت بالك, وقال لك هناخد اجراءات. طيب هل بتستخدم الوسائل البديله للسلع عن التجار يعني؟ هل بتروح لمجمعات الدوله؟ ما انا لا, وانا ما بتعملش مع جمعيات, ما بتعملش باعتبارها حل يعني. ده ما اقدرش انا اتعامل مع التجار التانيين دول. الجمعيات دي الوسيله للاستهلاك نحن. حتى لو كانت بعيده عنك يا استاذ محمد. لا احنا في الفجاله قريب, انا للفجاله حوالينا 3 جمعيات الحمد لله. صحيح, وفي منافذ كمان يا حاج محمد, لمنافذ القوات المسلحه ايضا. والعربات بتاعت القوات المسلحه حوالينا يعني, في الميدان عندنا في باب الشعريه, وفي ميدان رمسيس حوالين العربات القايمه بالواجب واكتر كمان يعني بصراحه. تمام, شكرا يا استاذ. فالحقيقه كل سنه طيبين. شكرا يا فندم. محاضره عايزين الوعي ده يزيد, لان في ناس بتعمل ايه, بتستسهل فكره الطلبات اللي بتطلبها بالتليفون او السوبر ماركت اللي تحت البيت, اللي تحت البيت ويبقى على بعد يعني, لو عدى شارع تاني هيلاقي مجمع للدوله. وعايزين المواطن كمان يكون عنده ثقه في المنتج اللي بيجيبه من المجمعات الاستهلاكيه او اللي بيجيبه من منافذ القوات المسلحه. دي نقطه مهمه, انه يبقى عارف ان هو منتج افضل وبسعر افضل. احنا معانا مكالمه اخرى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام الله. عبد العزيز مصلح علي صالح من قريه تلبانه, مركز من الام حفظ الشرعيه. اهلا اهلا استاذ عبد العزيز, اتفضل. انا بحيي سعادتك وبحيي الضيف سعادتك الوطني العظيم, وكل عام وانتم طيبين. صح والسلام, ويعود عليكم رمضان بخير. اللهم امين. اهلا. عندنا دلوقتي محرومين من زراعه الرز, ومعونتنا دي الرز, وعايزين مجمعات. واحده الحين عشان نبقى محرومين, واحنا الحين يا حاج عبد العزيز, ده لسه القرار يعني الاسبوع اللي فات ده لسه محصول عندك, لسه ما يطبق. احنا معنا مكالمه اخرى. الو. شكرا يا حاج عبد العزيز. الو. ايوه. اهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ اسماء؟ اهلا بيك يا فندم. استاذ احمد رفعت فارس التحليل السياسي في حياتي ليك. الله يخلي حضرتك. شكرا. احمد علي اصيوط يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. تحياتي للاستاذ اشرف البهاي. الله يخليك استاذ اشرف, يحيي حضرتك. الله يخليك يا فندم. والنبي انا يعني بارجو الشعب المصري انه يصبر, احنا كلنا تعبانين بس احنا بنبني البلد, لازم نتحمل شويه يا جماعه. والله العظيم نعمل ايه يا استاذ احمد؟ اقتراحات الممارسه العمليه نعملها ازاي؟ يعني نشوف مثلا في رز مش موجود, نشوف البديل بتاعه ونتحمل شويه لغايه ما ربنا يكرمنا. كل شيء في الدنيا ليها حل لغايه ما ربنا يكرمنا, لان احنا ماشيين في الطريق السليمه يا استاذ احمد. طب عند حضرتك مجمعات جنب حضرتك في اسيوط؟ والله انا ساكن في منطقه اسمها شركه فريال, يعني ما فيهاش مجمعات كتيره, فيها القوات المسلحه وبعيده عني, بس انا رغم ان سني كبير في السن الا ان انا بنزل جوه البلد اجيب من من من من من التجار, بحاول بقدر الامكان ان انا اجيب الحاجات المحوله شويه. طيب حاج احمد, عايز اسال حضرتك فكره يميش رمضان وهذا الحرص. لا لا لا لا بس يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني اروح يعني المبالغه في الاستهلاك فيما يتعلق بيميش رمضان امر غير محبب. يا استاذه اسماء, استاذ اسماء. ايوه يا فندم اتفضل. يعني انا اروح مثلا استلف فلوس علشان خاطر اجيب عين جمل وعين مش عارف ايه وايه وايه وايه؟ لا اكيد معقولة. اكيد لا مش منطقي طبعا يعني. لا لازم لابد ان احنا يعني يكون العين بصيره واحنا نلبي الاحتياجات الاساسيه يا استاذ احمد. يعني فكره أيوة الامور الاسعار المبالغ فيها ما وحاجات ليست اساسيه مش مهمه بشكل كبير. انا عندي اثنين بجالين في جنبي, واحد بيبيع الكرتون البيض ب 35 جنيه والتاني بيبيعها ب 40. بضطر ان انا اروح اجيبها من مجمع على بعد حوالي 2 كيلو ب 32. ما هو ده الواجب على نفسي. صحيح. ان انت تتجه للتاجر اللي انت اللي سعره مناسب وسعره طبعا يا فندم. لو كل الناس عملت نفس السلوك هتلاقي التاجر اللي مغالي في السعر هينزل سعره طبيعي. ايوه لانه مش هيلاقي حد موجود عنده. حاج احمد انا بشكرك شكرا جزيلا, شرفتنا وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا فندم. سلموا لي على مصر, سلموا لي, سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي. سلموا لي على مصر, سلموا لي, سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي. سلام أمانة والنبي سلام أمانة, والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي سلام أمانة, والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي, سلموا لي على مصر سلموا لي, سلموا لي على مصر سلموا لي, من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمر قوي مزفت عروسة, وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شمر قوي مزفت عروسة, على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وافتكروني في باب النصر وسلموا لي, سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي. سلموا لي على مصر سلموا لي, سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي. سلموا لي على مصر سلموا لي, سلموا لي على الحبايب. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في استوديو 2 وضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت, ونتلقى مكالماتكم للتعليق حول موضوع اليوم. ألو, انقطع الاتصال التليفوني, نعود لصوت صباح وبعدها موجز الأنباء ونعود للحوار مرة أخرى. النور اللي على مطفيه خلي الخليل علي منكم هداوة وحشاني, تبقوا تجيبوا لي توت عنك الملقوش في صواني. خلي الخليل علي منكم هداوة وحشاني, تبقوا تجيبوا لي توت عنك الملقوش في صواني. وابقوا افتكروني من السغب اسوار لولي, سلموا لي على مصر سلموا لي, سلموا لي على مصر سلموا لي, سلموا لي على الحبايب سلموا لي, سلموا لي على الكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعة العصاري. سلموا لي على الشوارع, سلموا لي على الكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعة العصاري. سلموا لي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي, ولقيت حد غايب ابعتوا له متماسي. شو دموعي ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني أسعد أيامي، رشوا دموعي وضحكتي وأجمل سلامي، على كل حتة شاركتني أسعد أيامي. من يوم ما مشيت أول خطوة وفردت طولي، سلموني على مصر سلموني، سلموني على مصر سلموني، سلموني على الحبايب وبعثوني، سلموني على مصر سلموني، سلموني على الحبايب وبعثوني، سلموني على مصر سلموني، سلموني على الحبايب وبعثوني، سلموني على موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب خلال اجتماعه مع وزراء الشباب والرياضة العرب بصياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات. وزراء الري ورؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا يشاركون غدا في الاجتماع التاسع حول سد النهضة المقرر في أديس أبابا. وزيرة التخطيط تؤكد أن الوزارة تعمل على وضع خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في إطار تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون لرفع معدلات الأمن والخدمات بالسكك الحديدية، وكذلك على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي. استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة 900 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات على الحدود مع قطاع غزة بسبب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اليوم. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس. بدء الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا بين مسؤولين من إيران وروسيا وتركيا بهدف تحقيق تسوية سياسية في سوريا. إيران تطالب الدول الموقعة على الاتفاق النووي المعلن عام 2015 بتقديم ضمانات للحفاظ على مصالح الشعب الإيراني كما يكفلها الاتفاق. مقتل 7 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحي حركة طالبان بمنطقة شمال وزيرستان الحدودية مع أفغانستان. وأخيرا سيداتي وسادتي، وزير التنمية المحلية يستقبل نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس جمعية الصداقة المصرية الصينية. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء، قرأته على حضرتكم أسماء موسى. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت، ونتلقى اتصالاتكم الهاتفية. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أسماء، كل سنة طيبة، والأستاذ أحمد رفعت وفريق العمل. وحضرتك طيب. الحاج متولي من الشرقية يا فندم. الحاج متولي الشايب من الشرقية. لا، الحاج متولي، أهلا بحضرتك. سعادة الباشا، ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش البلد دي، والبلد دي كلها خير، ولو زرعنا الرز طول السنة البلد فيها مية. ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا شوية سيول تغذي مصر 100 مليون فدان عشان يزرع. فالناس النهاردة بتزرع، بتاخد من الأرض، بتجيب مكان ارتوازي وبتسقي الرز بتاعها، لأن حرام إن احنا نجيب، أنا بجيني رز هنا ونحن في مناطق بعيدة عن الخدمات اللي حضرتكم بتتكلموا عليها في احدى قرى مركز ابو حماد شرقية. اشكرك يا حاج متولي، بس احنا خلينا في موضوعنا، ازاي نواجه الجشع والدراما لغايه النهارده. مفيش لغايه دلوقتي مفيش تليفون جه خاص بالدراما، والمفروض يعني هل الناس مش مضايقها انه يبقى في بذاءه في الدراما اللي بتقدم على بعض القنوات، ولا ولا ولا هي عاجبها الحال؟ والله عارف، تعرف حضرتك الرقابه الصارمه على اي لفظ في مسلسل يترفض. ليه؟ احنا شبعنا بقى مخدرات وشبعنا قتل وشبعنا والعيال الصغيرين بتتفرج على مناظر مؤذيه. تمام سليم. فدي انا عايزه رقابه صارمه من الرقابه زي زمان. قد ما حاج متولي ده احنا معاك في النقطه دي ان في رقابه، ان احنا محتاجين رقابه ان المسلسلات دي ما تطلعش اساسا، لكن احنا حاليا كمواطنين دورنا احنا ايه في حاله هذه الدراما تعرض على الشاشه؟ خصوصا ان احنا نعمل ايه المفروض بقى. يعني انا واحد من الناس اللي مؤاخذه يعني هطف في التلفزيون بقى ولا لا؟ هو هم دلوقتي عاملين غرامه يعني ربع مليون جنيه على كل لفظ خارج. ده 10 على 10. لو حضرتك شفت لفظ خارج هل ممكن ترفع سماعه التليفون وتبلغ على اللفظ الخارج في في المسلسل؟ اوكي يا فندم والله 16 528. مثلا او الرقم اللي هتعلنه الهيئه الوطنيه للاعلام. لهم رقم يعني سهل يا فندم، هتبقى ايجابي كده ومش هتسيب الحال الوطنيه اللي انا راجل لما راجل على فكره انا راجل كفيف خدت بال حضرتك، بس سريع الطلقات. لا ما شاء الله عليك. لا ماشي بيه، منورنا يا فندم. الله يستر. بس انا ليه معلش رجاء كده استاذ احمد اتفضل تحت امرك. معلش احنا في دوله علم، والعلم عندنا بيندثر مع اندثار التعليم في الكتاب بتاع زمان. يا ريت سياره وزير الاوقاف والسيد الامام الاكبر يسمعوا الراجل الغلبان اللي بيتكلم، بيقول لك الطفل اللي في الابتدائي وتعلم قران بيطلع منه شعراوي تاني، وهيطلع منه بقوري، وهيطلع منه. عايزين الكتاب ده سعاده البيت. تمام يا ريت. شكرا يا حاج متولي. شكرا جزيلا. معنا مكالمة تانية. ألو. ألو. أهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك. بخير يا فندم. إزيك يا أستاذ أحمد؟ الله يخليك فندم. الكاتب الكبير والوطن المخلص. العفو ربنا يخليك. شكرا. والأستاذة أسماء مذيعة المناسبات القومية والوطنية والدينية. أشكرك يا فندم. أهلا وسهلا. صاحبة الأسلوب الهادي المحترم. أشكرك ربنا يخليك. داخل يوم 23 يوليو وداخل يوم مولد النبوي الشريف. ربنا يخليك، ده شرف ليا يا فندم. معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا بالتربية والتعليم كف الصلاحات مركز من عبيد دقة أهلية. أهلا إبراهيم. أولا أستاذ أحمد إحنا بنستقبل هذا الشهر الكريم بما يليق به من بهجة أو بما يحب لنسعد به. والله مصر بخير والناس بخير، لجان الزكاة أي مفضوح، وأهل الخير على أكمل وجه، بعض التجار ملتزمين بالأسعار المعقولة. يعني أنا جاي من كنس الوقت ورحت أشوف معرض أهل رمضان، لقيت اللحم السوداني والله ب85 جنيه، والجبن معقولة جدا أقل من برا 4 جنيه الكيلو. والحقيقه يعني والمخللات يعني كنت مستني المعرض. نعم كنت مستني المعرض حضرتك يتعمل. مركز ذكي يونس. كنت مستني المعرض يتعمل عشان تروح تشتري منه. دايما اصلا يعني ايه كنت مدير اداره الكنيسه التعليميه سابقا ودايما هناك يوميا يعني كده. ايوه ما دي الثقافه احنا عايزين ده شيء ايجابي ان احنا مستنيه والله برضه. علشان الناس ما تبقاش فريسه للجشع. طبعا. وانا عايز اقول كمان ان الشباب مستعد لتوزيع الطم والمشروبات في الطريق لحظه المغرب، واصحاب المواد استعدوا والله. لا ما المظاهر الطيبة كتير يعني. انا عايز اقوله بقى انا جاي اهو. اتفضل. العيش في نقص في الوزن وعدم جودة، وده بلاغ متقدم الى وزير التموين مفيش فايدة. بنبلغ يجوز بتاع التموين تموين يقعد ربع ساعة وبعد ربع ساعة. حضرتك في منطقة ايه يا حاج ابراهيم؟ نعم. حضرتك فين يا فندم؟ بن عبيد. كفو صلاحات مركز بن عبيد. رغيف العيش ولا الدولة مدعمة العيش ب60 مليار جنيه، عشان رغيف العيش يوصل للمواطن ب 100 جرام، الرغيف ما بيزيدش عن 60 جرام وما فيش فيه جودة. طيب حاج إبراهيم في رقم ساخن تقدر تبلغ عنه؟ والله 1016 528 و10 93 96 30 62. لا انا عايز اقوله عايزين رقابه على العيش والله العظيم 90% من شعب مصر. طيب ده بلاغ على الهواء حاج ابراهيم من حضرتك اهوت. احنا بنشكرك وان شاء الله باذن الله يكون في استجابه سريعه. طيب صح على رغيف العيش كل مكان وحين رغيف العيش. لا ما احنا مش الدوله هتدعم المواطن وبعد كده تيجي اقليه تاخد حق الناس، فلازم نوقف لهم كلنا. معايا يا فندم؟ ما انا مع حضرتك بقول لك لازم نتصدى كلنا للمجموعه دي اللي بتسرق حقوق المصريين. ركز عليه في المكاتبه بتاع في المكاتبات بتاعته في كل مكان. رغيف العيش والله الناس عايزه رغيف العيش اولا وثانيا وثالثا، مهم جدا رغيف العيش. صحيح يا حاج بدل ما نديهم نصه. لا رغيف العيش بيكفيني الصبح ورغيف العيش يكفيني بالليل لو 100 جرام، ووفر 3 رغيفه للدوله. بدل ما يسوقوا. لا ما ده حق، ما انا بقول لحضرتك ده حقك، الدوله بعته لك، لازم لازم يوصل لك. فين البيت جوان بقى؟ نعمل مشاكل، نمسك عصيان ونضرب. هو احنا عشان كده يا حاج ابراهيم احنا عاملين الفتره دي عشان الحالات الجشع والتجار والمخالفين والفاسدين، ان احنا ازاي نتصدى ليهم. متأثرين، ناس متأثرة بدهم يعني ايه يد من حديد، يعني يعني الرقابة الإدارية والدولة بكافة مؤسساتها تطهر يا فندم، تطهر كل المؤسسات من الفاسدين. واسم مجلس مدني يقوم بدوره، واسم مجلس محلي يقوم بدوره، يقوم بدورهم ويمشوا هواهم ايه. احنا حاج ابراهيم احنا رسالة حضرتك وصلت يا فندم، وده بلاغ منك على الهواء، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. معنا مكالمة تانية. الو الو، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. الاول حضرتك طيب، حضرتك بألف خير. الله يخليك. والله انا بص شفت الاستاذة ريهام جايبة برنامج كانت من فترة كده قريبة، يعني برنامج يعني الاطفال لو شافت تتشدع، مال يعني الكبار تشدعت، مال الصغيرين هيعملوا ايه؟ الجزاز اللي هم جايبينه ومدقدق ده وبينامل عليه الساحر والكلام ده، طب ليه الكلام ده؟ فين الرقابه؟ بصي انا معاكي في فكره الرقابه عموما على كل ما يقدم على الشاشه، لكن يعني انا ليس دفاعا عن احد، لكن في هذه الحلقه نوهت المذيعة يا فندم، نوهت المذيعة ان الاطفال ما يتفرجوش وما يعملوش هذا العمل، وان الحلقه موجهه للكبار فقط، لكن انا برضو بضم صوتي لصوتك في فكره الرقابه على كل ما يقدم على الشاشه ويدخل البيوت المصريه. بالظبط كده. انا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. شكرا يا فندم. معنا مكالمة تانية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي من خلال الشيخ أحمد رفعت المحترم الوطني المصري. الله يخليك. اسمه موسى. وأيضا من خلال الأستاذة الفاضلة، تحياتي حضرتك أستاذ أحمد رفعت أحمد حسني الوادي الجديد. أهلا بك أستاذ أحمد. والله والله والله دوما نسعد وننتظر بهذه الحلقة، وبنقول يا ترى في رمضان معانا ولا هنتقابل بعد العيد؟ لا إن شاء الله نتقابل بعد العيد، معلش أجازة كده ونلتقي إن شاء الله بعد العيد. كل سنة وسيادتك طيبة. نحن على قلب واحد بإذن الله تعالى، سواء حضرتك كنت معنا في رمضان أو بعد العيد، نلتقي على خير وسلام إن شاء الله. إن شاء الله. الموضوعين اللي حضرتك اتكلمت فيهم، أولا الدراما، شيء جميل إن أنا علي حضرتك عدة نواحي في معالجة الدراما بألفاظها أو مواقفها أو لقطاتها الهابطة. أولا أنا أحاسب أهل بيتي تماما، لازم نبعد عن هذه الأخلاقيات الهابطة اللي هي لا تمثل ابدا اخلاقيات يعني الشعب. مش تتابع عمل يعني خارج عن قيم المصريين يا استاذ احمد؟ طبعا اي عمل لفظ او لقطه او حركه او ملبس خارج عن تقاليدنا المصريه الاصيله اللي بيطبق فيها المثل في العالم، نبعد عنها اولادنا وزوجاتنا تماما. واذا كان الامر يستلزم التعامل مع السلطات المختصه في بلاغ رسمي نبلغه من خلالكم ومن خلال اعلامنا ومن خلال اي هواتف، وهي معلومه للجميع الارضيه والمحموله. هذه واحده. اما بالنسبه لجشع التجار فهذه نملكها تماما ايضا بعده وسائل وعده دفاعات. امتنع عن التاجر تماما اللي بيغالي ويغتنم فرصه الشهر الكريم وانه يغلي الاسعار على المواطنين المصريين الامناء. ثانيا خلي بالك ان حضرتك في عرض وطلب، والله والله النهارده بتلاقي السلعه بتسعة تسعة ونص عشرة، اي تجاوز مليمات او كروز زهيدة، انما المواطن المصري بصير وبيعدي واذنه على محل واتنين وعشرة حتى يغتنم لحسابه ويفرق نص جنيه. فانا بحيي كل مصر بيحاسب على كل نص جنيه هو حقه، لان هو اولى بالمليم من تاجر جشع. وليه أستاذنا الفاضل أحمد رفعت وأستاذ موسى أشكرك لجنة الزهادة. وخلي بال حضرتك الوادي جيد عندي محكومة بأعراف وتقاليد الصحراء والأدب والأخلاق والقيم، لا أحد يغالي ولا يغتنم رمضان مخنم شخصي بتاتا. كل شيء مسعر، والتموين فارض فعلا سيطرة شاملة كاملة، وقبل التموين هي مفروضة بحكم الأعراف والتقاليد اللي حضرتك في البيئات الصحراوية اللي حضرتك عارفها تماما يا أحمد رفعت الحمد لله. صحيح، بحكم العادات الصحراوية وبحكم نعم. الدين أيضا هي مرفوضة في كل الأماكن، يعني الجشع والمغالاة. صحيح مرفوضة في الوادي الجديد. تاجر رفع السلعة نص جنيه، سمعته السيئة تنتشر في لحظة وتتم قطعته في لحظة، وياريت المدن الكبيرة قاهرة اسكندرية جيزة الصعيد بحري يغتنم هذه العادات التاجر المستغل. نبتعد عنه جميعا. أنا بشكرك يا أستاذ أحمد، شكرا يا فندم. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، مواجهة الجشع وجشع بعض التجار قبل أيام من رمضان، شهر رمضان الكريم، وأيضا مواجهة الأعمال الدرامية التي تخرج عن إطار القيم والأخلاق المصرية. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير، إحنا يمكن مش عارفين نعمل حوار مع حضرتك، في معنا مداخلة تليفونية، في ايضا معنا مكالمه تليفونيه هناخدها طبعا، ربنا يخليهم واحنا عشان يفضفضوا ويشاركوا بارائهم. صحيح، واحنا هنا عشان احنا باختصار برنامجنا بيواجه المؤامرات على مصر، وجزء منها انه في مؤامرات على القيم المصريه. صحيح، مطلوب تفكيك المجتمع وتفكيك الاسره المصريه، وفي ناس بتخش من خلال الدراما الموضوع ده، عشان كده بنوعي الناس وبنحشد وبنوعيهم على ازاي يواجهوا يعني المؤامره اللي جايه عن طريق الدراما. في ناس قالت انها بتبعد الاسره، في ناس قالت انها مستعده تبلغ، الارقام اللي هتتحط هيبلغوا الهيئه الوطنيه للاعلام. فاحنا عايزين اقتراحات ثانيه، ودينا قاعدين بنسمع عن الناس. نشوف مكالمه ثانيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. انا سمير فريد حموده بيه. اهلا بحضرتك استاذ سمير. حضرتك انا كلمتك ياما قوي. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه طيب. صحه السلامه. شرف ليا. اتفضل. بالنسبه للاسعار عندنا في اسكندريه مستقره الحمد لله، الامور زي الفل الحمد لله. الحمد لله، بس في حاجه اسمها كده اقول لك بين قوسين، فممكن افتح قوس واتكلم واقف القوس. اتفضل يا فندم. الله يخليك. بس ليه علاقه بموضوعنا يعني؟ بنفس العلاقه. اتفضل. دلوقتي التلفزيون الروسي ماله ومال حلايبه بيه، واحنا قلنا ده مالوش علاقه بموضوعنا يعني. ده امر ده امر غير منطقي. بص يعني قضايا الامن القومي لا تدار من خلال وسائل الاعلام، يعني قضايا الامن القومي وحدود الدول لا تدار من خلال وسائل الاعلام وليست خاضعه لوجهات النظر. وبالمناسبة شكرا لحضرتك يا فندم. يعني اذا كان عايز نوضح له هو باقي المستمعين، روسيا حريصه على العلاقه مع مصر اكيد، وهم عندهم الهيئه الاعلاميه دي اللي حطت الموضوع، رفعوه بعد تدخل الدوله الروسيه لما صحيح. لما لقوا الرد الفعل المصري. والنهارده في لقاء مهم جدا 2+2 اللي هو وزير الخارجيه والدفاع المصريين مع وزير الخارجيه والدفاع. صحيح، العلاقات الروسية. المصريه الروسيه دايما في تنامي كمان هذه الفتره، وفي تزايد من العلاقات الاخويه. الرابطه او الاطار بتاع 2+2 دي روسيا عاملاها مع 5 دول بس في العالم، الولايات المتحده وفرنسا وإيطاليا ودولتين تانيين ومصر رقم 6. فده معناه أن مصر دولة متميزة جدا عند روسيا، والأمر لا يستدعي أي أهمية يعني. يظل في إطاره. خلص وانتهى، مش عايزين نوقف بقى العلاقات. وهو خطأ إعلامي، لأن في قوة عايزة توتر وتفسد العلاقات المصرية الروسية، مش عايزة مصر يبقى فيها علاقات متميزة مع روسيا أبدا. فممكن من خلال يعني أمر زي ده يحشدوا المصريين سلبيا من خلال اللجان الإلكترونية. فاحنا عايزين نوعي الناس برضو أن دي نقطة مهمة، مش عايزين حد يسمح لنا بإفساد العلاقات المصرية الروسية. دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسيب، حب كلابك وحط عليك، عايز منك سعي كتير. دوس على كل الصعب وسيب، اللي لعملك به بزيادة، اللي اخلص لعملنا عبادك. قوم بإيمان وروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسيب. ابني وتزود من أمجادك، ابني الوطنك وإلا ولادك، ابني وتزود من أمجادك، ابني الوطنك وإلا ولادك. فكر، ابحث، ازرع، صنع كل مجاهد خيله لأملك. ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح مثل عمله. اخلق، جدد، انتج، صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر. قوم بإيمان وبروح وضمير. على كل الصعب على كل الصعب وزين. أستاذ أحمد معنا يمكن آخر مداخلتين من مستمعينا نقول ألو. ألو تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك سعد رزق من منصورة حضرتك. أهلا أستاذ سعد تفضل فندم. سعادتك جشع التجار ده فعلا المنصورة فيها جشع تجار. الرز ب 12 جنيه وبتاع أنا ممكن ما أكلش رز شهري. لا ما سمعتش فيه ولا ما فيش بتقول المنصورة؟ المنصورة حضرتك فيها ولا ما فيش؟ في رز ب 12 جنيه لا على الجشع يعني في جشع في جشع اتفضل لكن سعادتك علشان انا استنى الحكومه في اداره هي اللي تضع الجشع مش هينفع انا ابطل الرز شهرين ما اكلش رز شهرين ايه المشكله فكره لو انا عندي فرصه ان انا استغنى عن هذه السلعه ان انا استغنى عنها واستبدلها بحاجه تانية وبعدين انا عاوز اقول وبعدين سعادتك انا عاوز اقول كلمه صغيره اتفضل يا فندم الوقوف في طابور الجمعية علشان اخد كيلو رز 7.5 جنيه افضل من الوقوف قدام خيمة الامم المتحدة تمام واعتقد بالجمعيات الاستهلاكية ما بيبقاش في طابور كبير يعني اعتقد يا سعادتك فيها او ما فيهاش الوقوف الطابور بتاع الجمعية افضل من الوقوف قدام خيمة الامم المتحدة لو انا لاجئ تمام بنشكرك شكرا يا فندم شكرا لحضرتك معنا مداخلة تانية ألو السلام عليكم يا فندم عليكم السلام كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيب يا فندم محمد عدلي نجا حمادي أنا أستاذ محمد الله يخليك يا حاج أحمد الله يخليك رغم ظروف يعني مركزنا احنا مركز كبير نجا حمادي إلا أنه بنذهب للمحافظة في هنا بنتكبد المشوار يا أستاذ أحمد لنحظى بالأسعار الملائمة ليميش رمضان وبعض متطلبات شهر رمضان الأخرى ما أعرفش ليه المراكز الكبيرة ما يحطولهاش برضو إيه معارض اهل رمضان دي حاجه الحاجه الثانيه طب مفيش مجمعات عند حضرتك والله مجمعات ضئيله برضو وما بتديش الاسعار اللي هي الجميله يعني انا لما بروح عند اولادي في اكتوبر في القاهره بشوف اسعار في تفاوت كبير في الاسعار يا حاج احمد والله بس في مجمعات في نجا حماد حسب معلوماتي وكمان يعني مصنع الالومنيوم عنده مجمعات تخص العمال بتوعه دول الاغلبيه يعني الالومنيوم قاصر على العاملين ماشي بس دول نص السكان تقريبا يعني احنا خارج احنا ساكنين في نجا حمادي نفسها خدت بال سيادتك ايوه الاعمال الدراميه ليه ما الجهات الرقابيه ما بتشرفش عليها يا استاذ احمد قبل عرضها يعني من أسوأ الامور انه في برنامج كوميدي مش هقول اسمه يقدم كل رمضان هقول لحضرتك سريعا ليه وكمل هو لان في حاجات بتنتج خارج مصر وخارج يعني اطار الرقابه المصريه جايه في قضايا ثانيه وتوزع على قنوات يا فندم لا تخضع للرقابه المصريه يعني لا يا فندم هي قنوات مصريه بس لا يا فندم بس بحاجه بتبقى شركات مش مصريه المهم كله ما يعني كله مقالب وشيء ممج وسيء وبيجرح مشاعر الاسره والاسره وبيخدش مشاعرنا والله وشتائم الضيف اللي بيستضيفه هذا اللي بيقدم البرنامج بص تلاقيه لما بيعمل فيه المقلب بيشكي شتائم طبعا المشاهد ذكي قوي والمستمع ذكي صراحه يعني احنا مش بنشكر في اذاعتنا يعني اعمالنا كلها الاستاذ الدكتور حسن مدني والمشرفين على الاعمال الدراميه في الاذاعه الناس بيراعوا مشاعر الناس يعني مع رغم كاتم الصوت في البرامج اللي بتقدم على شاشات القنوات مش بتحترم مشاعر الصائمين برضو الاستخدام الصنج والمطاوي والالفاظ والضرب والقتل اشياء سيئه جدا يا استاذ احمد هنعمل ايه بقى والله نعمل ايه نشوف بقى بس المهم هم يعني الغربان الاول يكون فوق وبعد كده احنا نتصل بقى بالجهات نقول لهم كفايه كده ما صحش لا الهيئه الوطنيه للاعلام يعني مخصصه ان شاء الله تخصص رقم أيوة وعامله عقوبه وغرامه لاي لفظ خارج خادش او اي كمان اشاره خارجه او خدشه للحياء برضو. مطلوب الناس تبلغ وتبقى رقيبه هي بنفسها على الاعمال الدراميه الرقم يا حاج احمد هتبلغ يعني انت ممكن تقول دلوقتي ولا لسه ما الرقم الهيئه الوطنيه للاعلام هيعملوه لكن الرقم العام بتاع مجلس الوزراء 16528 500 طيب يا حبيبي كل سنه وانت طيب حضرتك طيب ولسه احد مستمعينا الاعزاء شكرا لحضرتك لسه احد مستمعينا الاعزاء قايل انه هيقاطع الاعمال صحيح انه هيبتعد لما كلنا نقاطع العمل الخارجي اللي بيحصل الاعلانات بتاعته بتقل بتقل وبالتالي يذاع على القناه بترفض قرار مثل هذه الأعمال يبقى مسألة صعبة جدا صحيح وبالتالي الوعي عندنا هو أساس كل حاجة صحيح يعني إحنا إلى هنا بتنتهي هذه الفترة وإن شاء الله مواجهة جديدة يوم أول يوم اثنين بعد شهر رمضان المبارك كل سنة وكل مستمعينا بألف خير كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت شكرا يا فندم شرفتنا مستمعينا كنا معكم على هواء البرنامج العام على هندسة الهواء رأفت موسى Oh, رئيس التحرير أشرف البهي، المخرجة نانيس أبو زيد. سعدت معكم خلال هذا اللقاء أسماء موسى.